شباب بنيرانهم أجهزوا على دولة الردة المجرمة فكم جندلوا من الكهان أبادوه بالضربة القاصمة أبادوه بالضربة القاصمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاغوا المعاريك بالأحسنة وصانت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس ذادوا عن المسلمة وبالنفس ذادوا عن المسلمة شباب بنيرانهم أجهزوا على دولة الردة المجرمة فكم جندلوا من عميل جبان أبادوه بالضربة القاصمة شباب بنيرانهم أجهزوا على دولة الردة المجرمة فكم جندلوا من عميل جبان أبادوه بالضربة القاصمة أبادوه بالضربة القاصمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاغوا المعاريك بالأحزمة وصانت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس ذادوا عن المسلمة وبالنفس ذادوا عن المسلمة يخيطوا الطواغيت إرهابهم ومن بطشهم ترجف الأنظمة نهارا يشنون غاراتهم ويغزون في الليلة المظلمة يخيطوا الطواغيت إرهابهم ومن بطشهم ترجف الأنظمة نهارا يشنون غاراتهم ويغزون في الليلة المظلمة ويغزون في الليلة المظلمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاغوا المعاري.